قم في الدجى واغتنم يدا إيمان سحرا قم في الدجى واغتنم يدا إيمان سحرا والسل ما ولك إن لم تراه هو يراك واعبد لما مخاب قاصده يعفو ويصفح عن ذنب الذي سترى يعفو ويصفح عن ذنب الذي سترى صلي صلي بأزكى صلاة منك دائمة صلي بأزكى صلاة منك دائمة على الذي مدحه قد حيرك